ولكن يقول أخبرنا فلان ويسوق. لكن ليس هل هذا مضطرب كلما قدم هذا ما أجبتك لا أعرف هذا قاعدة عنه. بارك الله فيك. بين يدي مختصر استدراك الذهبي عن الحاكم ابن الملقن الذي حقق أخونا سعد الحميد فلا. فعند ذكر هذا النص بالدبوس قال قلت بالدبوس أي بالقوة لأن الدبوس واحد الدبابيس للمقام يعني الحديد وغيره. هذا هو لعل الكلمة بالقوة أنه يعني يصحح بالقوة أي بالجهد لا يعني بالجهد يصحح كأنه يقره لا أنه يضرب. تفسير الذي قرأه أخونا علي بخلاف اللي أنا فهمته من كلامكم. إيه نعم هو بلا شك من خلاف لكن هل الحديث يتحمل التصحيح بالقوة؟ ايوه هنا ايش يقول؟ اخوانكم مش بكمل شيخ اخوانا سعد الحميد يقول هذا ولم يفصح الذهبي عن سبب انتقاده للحاكم في تصحيحه للحديث. هذا انتقاد رجل يقول انتقاد انتقاد طبعا هو بينما التفسير السابق تأييد. اصلا شيخنا هو كتاب الحاكم كتاب ابن الملقن هو الاشياء اللي انتقدها انا عارف نعم هذا شرطه لكن ايش معنى الكلام الاول لا يلتقي مع الكلام الاخير يعني كان ممكن يقصد انه حسن انتقده من صحة الحسن ممكن طيب كمل كلامه يقول هذا ولم يصح الذهبي عن سبب انتقاده للحاكم في تصحيحه للحديث لكن في سند الحديث ابو يوسف القاضي ومحمد بن حسن الشيباني صاحبا لحنيفة رحمه الله اما ابو يوسف اسمه كذا ويتكلم عن النقد يعني تضعيفهما او ما قيل فيهما يعني بالظن الذهبي بصحة لمحمد بن حسن الشيباني او بحسن نعم في كتب العلل نعم بعض الاحاديث اجد اذا الراوي وافق جماعة في رواية الحديث ثم خالفه بزيادة منفردا عنه مرة اجدهم يقولون وكونه وافقهم ثم خالفهم دليل على أن عنده علما ليس عندهم ومرة يقولون وروايته مع الجماعة أحب إلينا من روايته وحده فما هو الضابط الذي مرة يحمل على هذا ومرة يحمل على ذاك؟ أولا أريد ألا تجمع وتقول يقولون وإنما أن تقول يقولوا القائل يعني لا أجمع الكلام لأنه قد يكون القائل هنا غير القائل هناك والمعروف الموضوع يظهر التناقض إذا كان القائل فردا أما إذا قائل يقول قولا ويخالف الآخر فهذا يعني كالفقه في أقوال متعاربة وإلى آخره ما في إشكال حين ذاك إذا كان القائل تارة يقول هذه زيادة مقبولة وتارة يقول زيادة مرفوضة هنا الإشكال أما إذا كان قائلين مختلفين ما في إشكال فأنت ماذا تعني الآن بالضبط؟ بلى يعني هذا وذاك أيضا حتى في الآن يظهر لأنه في حالتين دعنا إذا منه يقولونه لأنه ما في إشكال في يقولون من مثلا تستحضر أنه في المثالين الذين أتيت بهما المثال الأول موجود في العلل السؤال 25 و800 العلل الضرب 2 طيب ما يلي الغامد صفحة 10 و200 طيب بعدين شو بيقول قالوا تقبل منه المخالفة لأنه علم ما عندهم وزاد عليه طيب في مثال آخر موجود عندنا في السلسلة الضعيفة لكن ما أدري ما قلت أيضا صارت يقولون ايه لا هنا يقولون يقولون لا لا ما هي المشكلة يا يعني مثل من أقول فلان يصحح فلان يضعف ما في اشكال لكن سؤالي في ماذا ايهما يقدم قوله ما دليل من الراجح هذا يقول روايته مع الجماعه اولى من روايه المخالفه لا استاذ انا اعرف ماذا تعني لكن هذا السؤال يكون مقبولا اذا اتحد الشخص اما اذا اختلف ما يكون السؤال طيب لو اني الباحث الان وقفت على هذا وذاك اقدم كلام من الذي قبلها تعني القاعدة التي سبق الكلام عليها زيادة الثقة مقبولة او لا تكون تارة مقبولة او تارة مرفوضة هذه يعني خالصين منها مستريحين منها طيب من باب ايضا الاستفادة لو وقفت على ان العالم نفسه هو الذي يفعل هذا يكون قد اعد شيء إيه؟ اما انه بدا له شيء في الزيادة

فإذا كان الضيف كما قلت أخير لا يحتج به فهذا ليس تعارضا لما ذكرته آنفا. أما إن كان في ذهنك ولو بعد لأي أنه يقول يحول من كتاب الضعفاء البخاري وهو ضعيف هذا كأنه لا تصوره إن شاء الله. أما لا يحتج به معقول. طيب لا الخاطرة قبل ما أمسك يا خلف الخاطرة في الأمس القريب كان موضوع نعم أظنه أيضا اليوم بمناسبة في الخلاف بين الشيخين في الاكتفاء بالمعاصرة أو لابد من شرطية اللقاء. فأنا يعني ذكرني قضية اصطلاح بحاتم من لا يحتج به وهذا من توارد الأفكار سبحان الله. تبين لي بأن الشرط الذي وضعه البخاري هو الشرط الصحيح وليس الشرط الحسن. اللقاء واضح هذا؟ نعم. اللقاء في الحديث الصحيح أما في الحديث الحسن لا يشترط فيه اللقاء لأنه مر به بعض الأحاديث ينقل الإمام الترمذي عن إمامه البخاري أنه يحسن إسناده وشرط اللقاء فيه منفي. سبحان الله. وهذا ذكرته في بعض ردودي على هذا القبيل هذا الثاني يعني عن إغاثة يمكن سمعتك يا هذا هو هذا. فأحببت أن أذكرك بهذه لعلها تمر بك فنحقق قوله تعالى سنشد عضدك بأخيك. والله هذه حقيقة تستحق تتبعا مضبطا تتبع الرجال من تاريخ البخاري الكبير ومعرفة الاتصال والسماع تتبلور الصورة بوضوح مضبط. بالنسبة للسؤال الأخير الذي كان الكلام فيه حول أبي حاتم الرازي وقوله مثلا يكتب حديثه ولا يحتج به ذكرتم أن هذه لا تساوي ضعيف بل ممكن أن يكون بمرتبة الحسن. فهذا لأن أبا حاتم متعنف في التوثيق فيما يعني في حق الناظر يعني في حق الناظر في كتاب أبي حاتم. أما عند أبي حاتم هذا الرجل عندما يقول لا يحتج به هل يعني أنه ضعيف أو يعني أنه يحتج به على أي وجوه الاحتجاج سواء كان الحسن الذي تكلمت لا يعني ضعيفا مطلقا لا يعني بإطلاق. نعم. وأنت تعلم جيدا إن شاء الله بأنه يستعمل التعبيرين هو يستعمل العبارتين في بعض المواضع يكتب حديثه لا هذا في بعض العبارات لا يحتج به وفي بعض العبارات ضعيف. نعم. ولابد أن نلاحظ بأن هذا الذي يستعمل العبارتين أن يكون له قصد في المخالفة بين اللفظين. وأنا الذي بداني والله أعلم مع ملاحظات أخرى طبعا ذكرت آنفا بعضها أنه لا يساوي قوله لا يحتج به قوله ضعيف. بارك الله فيك. في دراستي للعلل من الإمام الدارقطني أحيانا أجد الحديث يدور على رجل ضعيف والجماعة رووا الحديث عن هذا الضعيف بوجه أو بلفظ معين والفرد الثقة يخالف الجماعة عن هذا الضعيف فيرويه بلفظ آخر أو يزيد في الإسناد أو ينقص يعني مخالف سواء في الإسناد أو في المتن. فأحيانا الإمام الدارقطني يوهم هذا الثقة يقول أخطأ فلان أو هي رواية شاذة مع أن عندنا من يتحمل العمدة قبله وهو هذا الضعيف الذي يدور عليه الإسناد. فلماذا يعني في مثل هذه الحالة يوهم الثقة وهناك من يتحمل وفي مواضع أخرى يعني يعيد العهدة على هذا الضعيف ويقول وهو لاضطرابه يحدث الجماعة بهذا الوجه والفرد بالوجه الآخر. لكن أنا سؤالي عن الصورة الأولى لماذا يقال بالثقة شاذة أو وهمة مع أن هناك من هو أولى بهذا مع علمي أن هذا يقوله أحيانا في من صرحه بضعفه كيزيد بن أبي زياد ذكر حديثا ودار الإسناد عليه فواحم من دونه ويزيد تكلم فيه الإمام الدارقطني نفسه. عندي جوابين. تفضل. الجواب الأول نصف العلم لا يدري. الجواب الآخر يقوم على سؤال، هل في المكان الواحد ضعف ذلك الراوي أم هو في ذهنك أنه ضعيف عنده؟ الآن لا أذكره ولا أدري أنا الآن الآن لا أدري. فأنا أقول يحتمل أولا السبعين كل السبعين أنه في المكان الذي يضعف هذا الراوي يصب الخطأ على الثقة الراوي عن الراوي الضعيف، أستبعد هذا جدا. ثانيا الذي يتصوره أن لا يكون في ذهن الحافظ الدارقطني أن هذا الراوي ضعيف عنده، ولذلك يذهب وهانه إلى تخطئة الثقة الذي خالف الثقات، وهذا الثقة اشترك مع الثقات في رواية عن ذلك الرجل الذي هو ضعيف عندك. وضعيف عند الدارقطني مصرح في ذلك في غير هذا المكان، لكني أتصور بأنه حينما وهم الثقة الذي روى عن هذا الضعيف لم يكن في ذهنه أن هذا المضعف عنده في تلك اللحظة هو ضعيف عنده، فأخذ بمخالفة هذا الثقة للثقة فصب المخالفة عليه، وهو كما قلت ينبغي أن يصب على هذا الواحد ضعيف هذا. فإن كان يعني وجدت مثالا بأنه في الوقت الذي صرح بضعف هذا وهذا سبعيد جدا، بيكون هذا يعني كما قلت في بعض المناسبات إنما هو بشر. إذن وهذا النص الثاني من العلم بعد لا أدري. طيب بارك الله فيك وفيك بارك. شيخنا في مسألة الجمع بين رواية الفرد والجماعة، أيضا بتتبعي لصنيع الإمام الدارقطني في كتابه العلل وجدت أنه يعني يحمل الحديث على الوجهين مع مخالفة الفرد للجماعة، ويقول إن هذا الراوي الذي يدور عليه الإسناد حدث الفرد بهذا والجماعة بذاك، والحديث محمول على الوجهين. وجدت ذلك في عدة حالات أريد أن أعرضها عليكم. قبل الحالات في هناك تعارض لا بين الوجه ووجه إيه؟ ومشى هو الوجهين إيه كزيادة لفظة فيها يعني زيادة معنى لفظة معنى. ما بهمنا كما بحثنا هناك إيه؟ لا ذكرتم أنت قلتم زيادة المعنى هي تعتبر هي الزيادة يصب عليها البحث. لذلك قولك اللفظ ما يهمنا اللفظ إيه؟ زيادة اللفظ فيها زيادة معنى. طيب نعم فيه شيء يعني فيحمل الحديث على الوجهين ما أو في زيادة معنى أو أحيانا مثلا الوقف والرفع. نعم لا على المتون أنا قلت لا المتون بزيادة لفظة فيها زيادة معنى هذا في المتون، وأحيانا يكون في الإسناد بالرفع والوقف أو إبدال رجل روي براوي آخر أو بهذا المعنى في وبيكون في هناك ترجيح بالنسبة للحديث الشاذ سواء سندا ومتنا ولا بيكون الوجوه متقاربة متقابلة. لا فرد ثقة خالف أربعة أو خمسة من الثقات هات نشوف إيه نعم. فأحيانا أنا أعرض عليكم الحالات التي ظهرت لي وتبين لي الصواب فيها إن شاء الله. أحيانا إذا كان الراوي الفرد هذا المخالف للجماعة أحد الأئمة المشاهير الأثبت فيحمل حديث على الوجهين، هذا كما في السؤال 52 و600 من العلم. وأحيانا إذا كان أعطينا مثال المثال ليس موجود عندنا كنت أظن كيف من أن البحث سيكون في وسط مكتبة كيف من جاوبك يا ولا حسن يعني. كنت أظن أن البحث سيكون في مكتبة ما نعتب عليه لكن نعتذر إليك بارك الله فيك غير غير إن شاء الله. إذن الأسئلة التي تحتاج إلى كتب تضعها على حدة أي كتب يعني ما في عندك ولا مثال لما قلت الأرقام للأمثلة عندي الآن مثالان لكن الكتاب ليس في أيدي لنا سبحان الله وتكرر أيضا اعتذارك واعتذاركم مقبول أنا ما أقول هذا لكن أقول بموجب أنا أقول جزاك الله خير طول بالخير والعلم الحمد لله أكيد قد مرت عليكم مثل هذه الأشياء وظهر لكم فيها وإن لم نستحضر لا أنا مثل ما عرفتها ما أعرف هذا أما يمكن أن يكون في تقابل بين روايه وبين روايه، يمكن ان يقال بالوجهين. يعني من مثلا الذي رفع وهو ثقه والذي اوقف وهو ثقه، فكل من الوجهين يقال هنا. وانا على هذا احيانا اقول ان الراوي احيانا وغيره ينفع كذلك، ومنهم تعلمنا ينشط احيانا فيرفع الحديث ولا ينشط احيانا فيوقفه، او يكون الجو ما بناسب روايه الحديث على طريق المعلمين فيعلقه هكذا. هيك شيء اعرفه يعني، اما ان يكون هناك جماعه من الثقات رووا الحديث لنقل مثلا موقوفا وثقة آخر خالف هذا الثقات ورواه مرفوعا، ثم يقال كل من الوجهين يمشي مدار قطني؟ نعم هذا ما أتصور. طيب نرجع هذا السؤال حتى نكون إن شاء الله في أهلا عند الكتب. أهلا وسهلا بارك الله فيك. وبهذا أرسلت مجلسا آخر أنا بعدين. ظننت أنك راح تقول عندك مش بين الكتب فقط، ما هذا ما أرجوه وأتمناه. والله أنت راح تقول عندك يعني وعدتك. بارك الله فيك وفيكم. إذا ما أقول نرجع هذا إن شاء الله حتى يكون عندكم إن شاء الله. طيب الله يجزيكم صحة. شيخنا في مسألة قول مثلا عروة أن عائشة عفوا إذا أنت تجزم بوجود هذا المثال العجيب الغريب في علل الدارقطني أعلل أنت. ظهر لي أن الإمام التفاق يحيى بن سعيد القطان هذا المشهور مثله لا يوهم، فيقال إنه قد حفظ الحديث من هذا الشيخ على هذا الوجه والجماعة حفظوا عن هذا الوجه، وإن كان شيء من الأمور فهو من الشيخ الذي فوقهم. أنت الآن أدخلت عاملا جديدا في الموضوع. لا ذكر جبل الحفظ. اي وهو هذا انا ذكرت شيخنا في السؤال. هذا السؤال ذكرته قلت احد الائمه الاثبات المشايخ الائمه يعني سبق لديني من المصنفين مؤلفين لكن الان هو الله يحيى بن سعيد. ولعل المثال الذي ايضا انا اذكره هو في يحيى بن سعيد وفي سفيان الثوري وفي مثل هؤلاء. نعم هذا بالنسبه لحاله هذه هذا شوي بلطف يعني الجو. طيب ان شاء الله نلقي السؤال باذن الله. تفضل. في قول مثلا عروه ان عائشه قالت لرسول الله عليه الصلاه والسلام كذا فقال لها كذا، وتفرقه الامام احمد بين هذا اللفظ وبين قوله عن عروه عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كذا، وأن الحالة الأولى هي ظاهرة الاتصال وحقيقتها الإرسال، والحالة الثانية مستصرة وكلام العلماء في الفرق بين عن وأن واستدلال بعض أهل العلم بالتفرقة وغير ذلك. في بعض السلسلة الصحيحة في بعض المواضع وجدتكم تجعلون هذه الرواية متصلة عن عروة أن عائشة قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، فهل يكون كذلك؟ الأمر يكون كذلك ما دام هي قالت. لا هو يقول أن عائشة، لكن هو ما أدرك القصة، ما أدرك كلام الرسول عليه السلام ولا كلام هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أخبر أنها أخبرته أنها أنه قال لا أو قالت له عليه السلام. كل ما ذكرت إلا الأخير يكفي أنها قالت. فمن أين ما الذي يسبق لأول وهلة إلى ذهن السامع حينما يقرأ رواية لعروة يتحدث فيها عن خالته عائشة؟ ما هو الذي يتبادر إلى ذلك؟ الذي يتبادر الاتصال وأنها أخبرته. وإذا كان هناك ما يمنع نمتنع، إذا هناك ما يمنع نمتنع. تصريح مثلا الإمام أحمد وبعض العلم بأن هذا حقيقة الإرسال، ما يكون هذا مما يمنع؟ كيف يعني؟ يعني الإمام أحمد مثل بعروة لما سئل في الفرق بين عن وأن، مثل أن عروة عن عائشة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا كذا هذا متصل، وعروة أن عائشة قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام قال هذا مرسل،